السؤال يكون لكن بعد مورد ما عليك خلينا بعد مورد حيو أنه في نزيد وعبيات الفقمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. إذا آكل على قصة أصحاب الكهف لأجل البعث حتى تفهموا البعث يوميا عم بقى معنا بعث ونشور بدون شعور مننا كل يوم عند النوم وعند القعود. هو البعث هو النشور بأن واحد كل يوم من بنام النوم ميت كالميت إلا بكرة بقعد ما في شيء وعلى شغلته وعلى عملته. فالبعث والنشور هذا موجود دائم يوميا موجود هكذا. قال الله تعالى ألف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. دائما الرسول صلى الله عليه وسلم بخاطب إليه لكن مراد نحن قليل المراد هو الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر بيجي معنا آيات كثيرة. شو الآية بعدها؟ لا بعد ايه فر ايه لا فر منهم بعد بعد وليس منهم فرارا وليس منهم هو الشاهد وليس منه فرارا. رسول الله ما بيفر من تجيز الوجود لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى مو اعطى انت الوجود لا كل انت الوجود عنه ظهر. لكن تفهموا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفهموا في بعض عبارات في بعض في بعض كتب في بعض مسائح انه تسلم جمع ما جمع دخل كل الموجودات باسرها منظر له صلى الله عليه وسلم وهو منظر للحضرة الالهية. حتى لو فرضنا الناس كلها ماتت لم يبقى الا محمد صلى الله عليه وسلم لقام وحده في كل العبادات اجمع وهكذا. بقى في بعض ايات قرآنية بخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشان نسمع نحن نسمع الاخرون ولا فكر في ملك ليش بده يفر بابي في خلقه. غزوة حنين 12,000 انهزموا لم يبقى معه الا دون 100 شخص. فقالهم قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. بين نفسه هداك الساعة تحت الخوف لازم ما حد يتخبى لا اظهر نفسه صلى الله عليه وسلم لان امور الرسول كلها على بيان. قل الله عم يقول له قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اي ما حدا بفهمان للتابعين هم التابعين للرسول بالاقوال والافعال والاحوال بالثلاثة بده يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم بصير عندهم ذاك النور تلك البصيرة عندهم. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الوجود كله عندهم نهار ما في ليل. الليل لأهل الإيش الجهل لأهل البعد وهكذا لأهل الظلمة هذا. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده ليل أبدا. هذاك يا ليل طول يا شيء قدوم هذا للمحبين والمحبين لا نرد عليهم إيش من تكلموا لأنه ما المحققين اللي يرد عليه العارف بالله إذا تكلم كلامه من ذات. أما المحب يتكلم على حسب ما عنده يا ذاك العائل لا يرد على محبا فتاتا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قل له كل الوجود كله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. الحق عم بيبين بيشهد بالتابعين ذاقوا ما ذاق محمد صلى الله عليه وسلم بس فالوحدة ما يمكن نصل اليها وهي رسالة التشريع. اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الغلاء كل بالمزوقة من أولها إلى آخرها كل شيء اللي جاءه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه نحن عم منزوق بالتبعية. يقول بعض من دخل هذه المرتبة خط بحرا وقفت الأنبياء بساحله ما قدروا لأنه خط بحرا محمديا بمحمدي لا بنفسي. نعم إذا قالت إن عيسى صادق لأنه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسل لا يقدر لأنه مختلف بروح بغرق في بحر محمد. محمد صلى الله عليه وسلم كتابه اسمه القرآن أي الجمع القرآن موجود في التوراة والزبور والإنجيل والصحف كلها موجودة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا تعرفوا أخلاق الرسول، كل رسول تعرفوا من كتابه، سيدنا موسى تعرفوا من التوراة، سيدنا عيسى تعرفوا من الإنجيل، سيدنا داود تعرفوا من إيه الزبور، كل واحد تعرفوا من الصحف من كتبه. محمد صلى الله عليه وسلم موجود في كل الكتب وكل الصحف من أولها إلى آخرها. لا، عنه ظهرت التدريس، في التدريس ظهرت عنه الأمم والرسل والأنبياء، كل ظهرت عنه كل منه كل من بحره، حتى واعي كل جاءت البحر صلى الله عليه وسلم مو تفهم الرسول جمع، الرسول جمع غلط غلط فعل الماضي مو باقي عرباء، غلط فعل الماضي، لا الموجودات مظهر لمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد جمع جزاك محمد واحمد ومحمود، ما في ولا لقف عليهم ابدا، محمد واحمد ومحمود، محمد في الارض، احمد في السماء، محمود في العرش، الثلاث ما في ولا لقف، ما في حجاب ابدا. صلى الله عليه وسلم ما في له حجاب بينه وبين ربه، لانه ما عنده غير ربه، والموجودات عم بتهدى. ويخلق ما لا تعلمون، كلمه ويخلق ما لا تعلمون اي الثلاث ما تفهمها العلماء الا العالم بالله بسمع، يعني كل شيء اللي الله عم بخلقه ما نعلم ولا بيجيب بالنا ابدا، الله عم بخلق. قال له عزب، قال الان عما يساوي الانسان يحلو الانسان، ما يبحلوه ما في مني، لكن خلفوه يكون فيه الروح ويتكلم ويحل هي ما رأسوا عليها، وهذه كلها مكر، كل مكر من الله، لانه هو العما نفسه بخترع اختراعات امس مئة سنة ما كان موجود وبعد مئة سنة ما هو موجود، ده يخترع لهم ويخترع هكذا، هذا ليس بيسعي كله، هذا ما فيه اهل التبعية. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا العلم لا يأخذ من الكتب ولادي. قال له سيدنا موسى من بجفاءه للسيد الخضر، قال له اوصني، قال له تعلم العلم لتعمل به لا لتتحدث به، تعلم العلم لتعمل به. الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمال كلها مظهر للعلم، العلم عنده. قال علمت علم الأولين والآخرين، أي أظهرها الرسول صلى الله عليه وسلم، أظهرها أمام البعض منهم أهل الخصوص. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده كل شيء، فالعلم قبل العمل لابد منه البتة. العمل العلم عبارة عن أساس وعمارة، بدون أساس بتقع أدنى زي بعض صوحة، لابد من الأساس. الأساس يعني عمل طبقة غير كم طبقتين، غير كالطوابع، غير عشر طابع، غير كثير، غير سبعين طابع، كلها الاساس على حسب الاعمارات. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال علمت علم الاولين والاخرين، ما بقى كلام، مو علم مو اخذ من وراء، في وراء اخذت عنه، اهل اوراء كلهم اخذوا عنه، اخذ عن ذاته، كل الوجود عن ذاته، كذلك اهل الله هكذا، علومهم كلها. لكن نحن نتيجة التعرض صلى الله خالص، والحق يقول والعائدة للتقوى والعائدة للمتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هل علم الله يعلم كل شيء، بعلمنا كل شيء، لكن بس علم بمقدار التقوى، إلا في علم ثالث ذات علم لدن، ذات ما بقدر عليه إلا الذاتيون فقط، غير الذاتيون ما بقدر يتحملوا أبدا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، دول أهل الله أهل الفهم أهل الحقائق، هدول كلامهم خرج من ذاتهم مو إجا من برا، لأن باطنه فيه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة واعلموا ان فيكم رسول الله، هذا كله من عنده، هذا اكله حلال، لذات نظره حلال، كلامه حلال، سماعه حلال، ما بعمل حرام ابدا، لا بحكي بالحرام، لا بغتاب، لا بذنب، لا بتصغر احد، لانه يشهد الخلاق هو الله. ما في صغير ولاد رصاصان كان يقول اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرة، هذا عرف من عرف. ايه ما بيجعله صبور لما يبتليه وما يلقاها إلا الذين صبروا واجعلني شكورا. إيه ما بيعطينا عم لي شكرتم لأزيدنكم. قال واجعلني في عيني صغيرة وفي عين الناس كبيرة. هذا الميزان ما بختل ولا جرة. أما بشوف الناس أنت بعينك صغار هم بشوفوك صغير، وأما بشوفهم كبار بشوفوك كثير. هذا الميزان ما بختل أبدا أبدا أبدا. فهمت أولادي؟ فإذا أهل الله لما الحق بمن عليهم بالعلم الإلهي بالمعرفة الإلهية بالعمل بالدعوة بكذا، قولوا ذلك فضل الله. ما بنتبوا إنهم قولوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو صعب الفضل، هو صعب الفضل، الفضل بده فضل، الفضل لا يزعك إلا بالفضل. والله الطارق يكرنا ما بدك الفضل إلا بالفضل، لا بالعلم ولا بتعوى، تعوى محدودة، لكن الفضل الإلهي مطلق. وكان فضل الله عليك عظيم. فموت فموت يا سادي المدرسين فهموها. فضل الله ضد فضل الله، لا يدرك الفضل الا بالفضل. وما في عنا الا المضاف اليه، كلنا مضاف. المضاف اليه هو الله، ذلك فضل الله، الفضل منسوب اليه سبحانه وتعالى. وهكذا بدها تقوى بدها صحبه. ايش معنى في التقوى؟ ايش عندك حاسب؟ اذا كان نفسك بتعوزها، ما هي مهذبة، ما هي مأدبة، ما سمت، ما دعت، ما تأدبت، ما بعرف أبدا. جلسة بين إيدين أهل الله، أهل الله مو الحبابين ميراثة، حبابين تزع كبابة على كبابة. إذا كان في كرم هذا الشيخ هذا كذاب ومدعي كالشيخ؟ لا. الشيخ نحن بنعرفه ومنحبه كما حدث حسن. الشيخ عبارة عن خادم، خاصة سيد القوم خادمهم. بإيش يخدمهم؟ بما أعطاه الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إيه استخلف في المال؟ في المعرفة، في القوة، بكل شيء بالله يستعملوا فيه. وهذا مثل ثمر الجنة. ثمر الجنة بتقصف الثمرة بقى محل ثمرة أجمل وأكمل وأحسن. وهي في الدنيا موجودة مع أهل الله. مثلا رجل الرسول لبسه شيء من العطايا الإلهية، شاف رجل أعطى إياه هذه العطية، رسول الله بيعطي أجمل اللي أعطاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بيعطي أعلى من المال النهائي. هكذا ثمر الجنة ما تقوم إلا المحا عارفين بالله. العارفين مو المعرفة كثير، العارفين قليلين في الوجود يا شباب. ما نسيبوا العارفين بالله. والعارف يستحق أن يكون خادم للعالم. أما العالم ما عنده استعداد يخدم العارف. ابن العالم يفترس حي موجودة بضعف بغضب. اما العارف يعرف الامور. يجب تعدي معنا مع الانبياء ورسل عليه السلام. الصغير فيهم اعلى مننا. اصغر نبي في الوجود اعلى من اكبر عارف في الوجود. لان النبي علمه ونوره اصلي ذاتي. نحن نورنا بالتبعية جاري فرعي. ما في بس نقول الخط بحرا وقفت الانبياء بساحره. لا تتهموا ان نحن اعلى الانبياء. لا والله لا والله لا لا. نحن خدنا بحرا محمديا لكن بمحمد. قولوا لهذا يا حبيبي اللي بقول ما يجوز يوصل ايدي ولا الاحترام. قل له انت يا وهاب يا استاذ هذا عمان بوسيدة اذا دانا سنين حدا بوسيدة ابدا. اذا ما عمان بوسيدة انا عمليك الاشياء اللي الله ارانا اياه، الكمالات اللي الله خلع عليه هي عمليك نحن ما بسهل. قل له انت شوف الله، قل له الرجل عم نضيف يده اليوم اذا بكره بلغنا جنة او سرق او انا المخالف من بوت يده. لا والله ما عدا بوت. اذا عرفنا انت عم نبوت يد الله فوق ايديهم هي عم نبوت نحن. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. هل بدي حياة بصيرة وعين صغيرة وعين ضعيفة وعين حولة. الحولة بتفرجد واحد اثنين والثلاث اربعة ولا بيتخمر اشياء ولا بيتقول اثنين اللي يقول واحد. قالوا انت تقول انت هذا واحد هو اثنين لان الحولة هي تفرجد. هذا ثلاث اصل التركيب زايد. تركيب اصله عنده عربي مرض يعني. كثيرا ما بعرض على النطفة او على الدم او على المضغة يعني العلقة او المضغة بعرض امراض جوا بيت الرحم مرض بيجي عارف بيطلع الولد يا عقل صغير يا احوج يا اعمى يا يا يا لكن حكيم العقل الصغير ده عامله على حسب عقله ما بعامله على حسب عقل الكبير ما بيصير ما مضبوط عندك عندك عقله فوق في 105 بعمله في 105 حسناته في 105 وسيئاته في 105 حتى حسابه حتى كله على هذا الشكل هي من ايه؟ من الحكمة الالهية مو من الرحمة من الحكمة الالهية هكذا بقصدي هلا في بعض ناس اذا عمل عمل نابسة بنقول له روح كله الشيخ قال له خبر نكتفي هيك في ناس ما بقول للشيخ قال له يقبلك الشيخ قال له خبر هذا اعلى وارقى وارقى وفي بعض ناس بدك تجي تسجل وتضرب وتسجل وتصير مصر هذه كلها مراتب الوجود كله مراتب من اولها الى اخرها هذه جاءها التابعين لمحمد صلى الله عليه وسلم كل المراتب جاءوا عشرة الى صلى الله عليه وسلم سألوا سؤال واحد قال يا رسول الله دلني على افضل الاعمال العشرة واحد قال له بالوالديك والاخر قال له عليك بالجهاد والاخر قال له لازم تقطع بالفجر والاخر قال له كيف تنام كل واحد عطاه غير الاخر ليش من باب الحكمة مو من باب الرحمة من باب العلم لا تفهموا العلم بده يكون ما من اسم من اسماء الله الا فوق اسم الحكيم قال لك الله غفور رحيم قال له والله انا ما بعبده لكن جنبي شديد العقاب كمل غفور رحيم يمين للمظلوم شديد العقاب على مين عذر صدق تماما كمالا اما غفور هل بده الله بيكذب البول بده يغفر بيكذب هو بنفسه قال له تعال هون يا استاذ انت بدك غفور رحيم قال طبعا قلنا له قلت له قال طبعا قلت قال طبعا قلنا له اذا طفت عليك على البيت زنى بنتك وذبح ابنك واخذ مالك غفور رحيم قال ايه غفور رحيم ما يبقى يتعرف في غفور رحيم بده شديد العقاب لا شديد العقاب على الظالم لكن المظلوم غفور قاموا الله اسماؤه كلهم وزع اولادي هذه بدها معرفه الهيه كثير في بعض قضايا الايه القرانيه عم بنقول انا لا قال وما ابرئ نفسي ان النفس الاماره بالسوء هذا كلام مين هذا بقوله سيدنا يوسف كذبوا هذا استثناء ذلك قد يجيبوا الكنيسه هون ولا بنت الاولى سيدنا يوسف حسون معصوم هم ما برئوا نفسي ان النفس الاماره والله انا نفسي ما بامر السوء انا العبد الفقير فكاف المعصوم انا ماني معصوم الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم كل الرسل معصومين بيقولوا ما ابرئ نفسي لا هذا لزليخه نقل الحق عم بنقول هيك قالت وآيات كثيرة الحق عم بنقولها عن تاريخها او عن زيد او عن عمر او بكر او كذا او ما شبه هيدا الانسان بده يفهمها بده ايه بالنور الالهي سيدنا يوسف مع سيدنا زليخة لما المفسرين كلهم قاموا قاعدوا على سيدنا يوسف عليه السلام لما خلدت منه ستنا زليخة يجلس معها يحتلي معها تسأله قضية محبة طوعه محبة لكن نبيا ما يسمع له ما يقدر بعد قالته همت به بدها تضربه ولقد همت بضربه ببطي قال ولقد همت ولقد همت وهم كمان تحيك قال قال هم بالزينة وهم والله كذبة مين كذبة الرسول ما بعرفوها هي ما بعرفوها بتاتا ابدا لانه محفوظين الرسل خلقوا على الاسماء ما بعرفوا مخالفة ابدا ولقد همت ان تبطش به ليه طلبته القرآن ما بذكر في القضية القرآن ذكر مسألة وكفى فهم ميكا في اسماء ابدا المسألة سيدنا العزيز ما هو سيدنا العزيز كان يعلم ويعرف مرتبة سيدنا يوسف عليه السلام وعفة سيدنا يوسف عليه السلام هذه تطلب منه مو تطلب دينا اصحوا دين باكم كان ما يتزوج فيما بعد اصحوا هذه ما تطلب لأهل السير أهل السير أهل المحبة أموها تطلبوا بدي إياه أنا كان يسمعي أطلب أساسي ويهربوا مني هذه سبب هذه نحن زقناها في السير والحمد لله أربعين فصل بو بدك جالسه بدك نبدأ وسيدنا يوسف عليه السلام امرأة بحي رجل سعد معه مو طلبة النجمة اعلى من ذلك اعلى اعلى من هيك لانه عنده شخصية عنده شخصية ما في اكثر من شخصية ان تحقيق سيدنا يوسف على الشاشة متحمل عصر جماله جمال الطول لا عصر تحقيقه لما الانسان بتنسع شخصية بتعشقه حقيقة بتعشقه ليه جمال كماله نزاته حبته كرمه شجاعته فهمه تعليمه تحقيقه هذا حبه اكثر هذا حبه بتملك في كل ذرات الانسان هذا اسمه حب ذاتي مين بيجيها دي كل ذرة من ذرات الانسان كستة زليخة رضي الله عنها وارضاها لان تزوجها بعد سيدنا يوسف عليه السلام لما انطلبت منه مرة مرتين وعشرة وعشرين ومية ومئتين همت ان اعطي انا ما خليت اللي من السيادة شيء وانا ستك بالصورة بس وانت رقيق عندي وانت غلامي وانت اديري بالصورة بس ايه بقلت ما بتسمعني اما سدته ايه بطلت على عينيك ارتجت ايه بطلت يلا في غزة دعرة لكن بالصورة همت ان تبتش من حياة سيادتها قال هل عمل هذا عمل شخصية عمل ذا شخصية قمعت كل شيء انت تتوجه اليه اكراما لمكتبة اللي الله اعطى اياها لما انهمت ان تبطش به كذلك اراد اقابلها بالمثل لانه رجل الرجال يقومون على النساء لولا ان رأى برهان ربه قال اذا كان يوسف الله اذا كان يوسف قال له يا رب ستضربني بس من اللي بدك امرأة تضربني قال له لا لا يا يوسف هذا البرهان هم البرهان برهان سيدنا يوسف من الله قال له لا يا يوسف هذه ما في عقل هذه بتحبك زبده بتحبك ايش تعمل قال له هروب مالك الا تهرب اذا هربت بتجي نهزم وين بنجي والله ان كان طياره بدها تجيبه كان دكت فيه هو طاير راقد وهي اوضه قويه طلعت ثوب بايده وقال الباب عم بفتح هو رقد في الباب دفع ولا العزيز عم بفتح دبر الشيخ القضيه دبروا خاصهم مخلصة كلها بالكمال كلها نظيفة طاهرة طيبة كلها طيبة ريحة عطرية لما شافته قالت ما جزاء من أراد لأنه شاف شعره منكوت وكله ما كان قبل الإسلام ما إسلام ولا الحجاب ما كان ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يجزل أو عذاب الأليم كمان بالصورة قالتها وتحضر بالحقيقة هي إيه هناك قال هي راودتني هي الخلفة هي اللي هي العامل هي عم تطلبني وشهد شاهد من اهلي هذا فك قضية وشهد شاهد ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من جبل فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من قال انهم كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا الله يستكترنا لا تفضحنا لا تحكي امام الناس لا تحكي الحكاية خلينا بيننا وبينك معروفة نحن مكسورين وعائلة كذا يوسف اعرض عن هذا قال له واستغفر لذنبي فيه اما في سنه ما خطاه الزوجه بيقول العزيز هو زوجه لما راى عنده خبر العزيز عنده خبر اولادي ما قضيت مره ومرتين وعشره وعشرين وخمسين ومئه ومئتين قول له هذا يرجع عنده وبيرجع عنده ولا ما هو بيرجع عنده ربته من صغره لكبره الى اخره ايه اذا كنت في وحده قلت لكم الرسل وزين محمود نحن في ميلاد تركي لكن مثل لمنزل الحق بحفظنا لكن الرسل بيولدوا بتجيبوا الام المعصومين ما بيعرفوا ابدا مخالفه بتاتا نحن بنعرف المخالفه ولكن الحق بحفظنا ما بخلينا نقع هذا الفرق بين الحفظ وبين الحكمه ضروري تفهموا بين الحكمه وبين الحفظ الحفظ اذا كان قطعها طريقها خير الدنيا سيد عمر رضي الله تعالى عنه شو كان؟ كان مثل كان عبد الصمد وكان يعمل صنع يعمل العجلة صنع وزجاجة كده وقبلته وشرب الخمر وقتل وضرب وما خلى شيء لما صدع مع الله جعله الله ثاني خليفة في الإسلام قال رضي الله عنك يا أبا بكر لما صار خليفة رضي الله عنك يا أبا بكر يا أبا بكر أتعبت من بعدك شلون أتعب من بعده يعني يعني سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما صار خليفه عمل لنفسه معاش ممكن لا اذا نقطوا معاش بخرب الدنيا لا هذا عنه هي قاعده مضطربه بس يقولوا عبد الحمد اللي راسي بنفهم ونحط عليه صفر قطعا نكبر الدقن نكبر نفسه ونعمل ايش من عمل ما نطبقه ابدا هو عمل لحاله قد ايه مثلا 10 مجديات 5 مجديات قد ايه بالشعب هو وزوجته واولاده. يوم بعد شهرين خمسة سنة اكثر تهت على اكلة حلوى زوجته مساكين ما داقوا لا حلوى ولا ملوى. قالت له يا خليفة رسول الله انت هين عن ايه؟ قال لي بتعطي ما معي منين بدي اجيب لك؟ قالت له انزل لي انا شي 10-15 يوم بوفر. قال له هو لك شوفه بعينه بقى. بعد 10-15 يوم وفرت عملت حلوى. قال لها اذا بعدينا عنده ارض راح باعها وفر بيت عباد المعاشي كان ياخذ زيادة. قال له بدي يوفر تخبرك اه تجي وبعدها صار ياخذ المعاش. المعاش انت يلا الله هلا اذا واحد يفقد المعاش تقوم الدنيا تقوم قيامة تعمل يا لطيف تعوا خطبوا اغسلوا وعملوا. لا الميزان عندنا اولادي مو الدنيا حب الدنيا. الدنيا ما ميزان. الميزان حبها. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذم او مدح. ذم ومدح بالنسبه للرجال. قال نعمه الدنيا مطيه المؤمن يعمل هكذا وهكذا. ايش مطيه مين؟ المؤمن. الايمان عم بامره بالصدقه بالزكاه بالارضه هذا جاره هذا عاجز هذا كذا هذا كذا هكذا. وقال انت النجيفه فطلابها كلاب. مين بطل الجيفه؟ بطل الجيفه اثنين. واحد انسان اسمه قرباط بياخذ موسى وبلحق مشان ايش يلحق الجلد. والكلاب وراه بعد صار يشاركهم. كان يقبل وحده بس. القرباطي كان ياخذ بس الجلد. قال له كان ياخذ العظام كمان. قال له المسكين الكلب ما بقى له غير اللحمات بس. والغلاء العظام عم بيعها والجلد عم بيعها وكل عم بيعه وهكذا. شان بلد الانسان يكون كلب هالتاشي؟ انا الله اعطاني عشقوش. انا هالعشقوش اعطاني حتى ازينك. محتاج ازيني. خلق ايدي والله بزين ميت واحد مفاجئ. شان بلد ازينك؟ جاري فقير عدوي بين وبينه قتال. لكن جوعان ببعثهم تحت تحت. برهن الاخلاق المحمدية اللي الله امرنا بها سبحانه وتعالى. مين ما كان يكون طويل قصير عريض محب غير محب مهما كان. ارجو الله ان يكون هالعمل لما عملنا للعدو ان تزول العداوة بهذا العمل اللي عملناه. وهو كذلك وهي رأيناها كثيرا كثيرا ما رأينا بيكون عدو لما منعامله بالحسنة. انا زي اسمعي من جديد ما بنسمي الاسم من جديد. واحد اجي علي غضبا غضبا ارض السماء والارض يا لطيف يا لطيف. انا اسال الله يساعدكم من عونه على الغضب. هذا عجب عن الله ما بشوف الله. انا ما بشوف غير الدنيا ومات. انا حكيت مع كلمتين اشوف هش هش ضحك كذا. بعد كل يوم صار يمدحني بمدح. انا ما بحث بمدحه غير ما بحث المحب اللي ما بقدر نعمل بمدح. تلكم اقوى اقوى اقوى. ليه؟ اعطيته اللي بحبه بس. انت فيك ما في ايش بحب الدنيا اعطيته الدنيا اكثر فيك ما في. ايش عدا انبسط؟ ايش عدا انكرر؟ عدم انبسط؟ ايش عدا انكرر؟ عدم انبسط الملائكه. الملائكه عدم انبسط رب الملائكه. ايش عدا انكرر الوجود؟ هكذا الدنيا اعطانا اياها الله وقال وانفقوا يعني انتوا الامرين مو هي هي ماموره هي تحت امرتنا نحن نوضع مو هي توضعنا بنحطها في محل. قد يكون واحد يقول لك ايش يا اخي ايش مالك بتعيفاء؟ ايه هيك في بعض في بعض الناس والله يا ولادي بعض اوقات كنت اشوف مره عدى شخص بعرفه سارق مالي وجايب هالمال هذا. انا ضل ظهري استحيت قلت استحيت منه استحيت ضل ظهري له. قال لي هات قلت له هذا سرقه من عندي لكن ما بدي افاتحه. ما عندي استعداد ما عندي استعداد. الدنيا ايش الدنيا؟ الجيزه ايش الدنيا؟ الجيزه ايش؟ نحن الدنيا عرفناها حتى نحطها في محلها حتى نردهم الى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما رايت انا في الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا كان يحب قتل الكفر ما يحب قتل الكافر. اي ما رايت في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. بيجي بالدرجه الثانيه سيدنا الصديق فتح دشمنه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ما يحب قتل الكافر ابدا كان يحب قتل الكفر الكافر عداوه العد. ليه؟ حتى يردوا الى ربه يا اولادي اكثر كافر اكثر فاسق عبد لله ونحن عبيد لله. والله بقول هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والله انت ضلال بين ظاهر ضايع وضال اي ضلال. لا لا نحن قلنا هالرجل بدنا نرد له حقيقته وبس بجرحيته يرجع ربه ما في حاجه الي ولا غيري ابدا البتة نحن عباره مبين بيان وقت البيوت الابوابها بس تتوصلنا لحقيقته وصل اللي بدي هو منه هو فعله اكثر يمكن والله اعلم قلتوا بس ردوا لحقيقته هالغدر زيلوا له اياه لا تخلي يغضب قد ما بتقضوا الانسان اذا غضب راح هذا الشيطان وكثير في صفتين كان يشوف حاله علينا ونحن بهالصفتين حق ميزنا وجعلنا اسياس وجعلنا خلفاء الحظ اليه بهالصفتين اولا صفه الغضب ثانيا صفه الشهوه الناس ما تفهم الشهوه الشهوه ولادي في اجمل ولا اكمل منها هلا لو ما تشتهي يا محمد قولوا لو ما تشتهي تجي عبرت منين تجي عبرت ما تجي عبرت لو ما تشتوش اذا انت تجي حدا بهالبط بهالكذا ما تجي على البط ما بتجي على الحجاج ما بتجي ما بتجي يتزوج ما بتزوج ما بتجي يزور صاحب ما بيروح اذا مش شهوه من ما بتجي على البط لو ما تشتوش اذا انت تجي حدا بهالبط بهالكذا ما بتجي على البط ما بتجي على الحجاج ما بتجي ما بتجي يتزوج ما بتزوج ما بتجي يزور صاحب ما بيروح اذا مش شهوه من اكبر كمان هلا الناس يقولوا على الشهوه فموع المخالفة لكن لا لا ثم الغضب اكبر سلاح ضد الغضب مثلا رجل ماشي زوجته معه واجوا ناس عرضوا لعمل تخصو هذا اذا بعد الغضب بياخذوا مرته لانه وجدت من جيب عبر رمضان ناس اخذوا له مرته ناس حلقوها اسمه تحت في فرضين هذا وده زوجتك انت لازم اذا قتلت الارض كلها تجاب على ذلك عرضك عرضك ناموسك وليش حياتك انت وحياتك بعد كان ايه لازم الكون الغضب هو سلاح لكن اين غضب الغضب لله مو الغضب جاء رجل قال صلى الله ظلني على افضل قال لا تغضب جاء من طرف الثاني قال لا تغضب جاء من طرف الثالث قال لا تغضب لان الانسان لما يغضب بس يقوم يتفرج بالله في المريض الله يتصرف في المريض شوف الشيطان بذاته ابدا حسد عيني حمر وزج عم بضرب جسمه نار لا شك ولا ريب هذا اذا كان الغضب بغير الله وليه قال من استغضب ولم يغضب فهو حمار زوجته معه ودم ياخذوا له زوجته منه هذا واجب عليه يغضب هذا بقادر الدنيا كلها على بعضها مين بتجاسر عليه اللي بحب الموت غيره بكرهه يا اولادي الغضب ان زينة زينة من اجمل الزينة مرة رايحين الى الحرب الغزو الصحابة والا سيدنا ابو عبيدة رضي الله عنه امير الجيش شوف حجار قدامه ماذا عنده الامير عنده من كلام الله بيطيعوه ماذا يا حجار يا حجار يا خالد استمع وقف ما شافوا غير عينيه ما انت قالوا انت مين يعني زوج خالد بن الوليد قال له وين قال سمعتك تقول وحيطه بخالد وليد خلقه ايش هذا زوج سيدنا خالد بن الوليد اسمه تميم وحده قبل الجيش قالت له انا سمعتك تنادي خالد وحيط به انا راي عليك اجيبه خلقه ايش هذا هل ما يكون عنده غضب ما تقدر عمل ما تقدر غضب اللي عنده ما بقى تتبالي وما هو مبين منها غير عينيا بس وكله قال انا قال مين فينا قال قال هو كبير زوجة خالد بن الوليد قلت امير المؤمنين يا سيدنا امير الجيش اجا ابو عبيده قال وين قال سمعتك تنادي تقول خالد وحيط به انا رايح عليه خالد هيك يا اولادي ولك ايه هذا لولا الغضب عنده كيف انسان وحده بدون اصحاب الامه هكذا كانوا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه بدلوا قال هلا بده يختصي اي سؤال نساء كان حاربوا ايه ايه كان حاربوا ايه كيف كان على هالشكل هذا يطلع مين بتجاسر يحكي معه حدا بتجاسر ذلك قالت له هند صلى الله عليه وسلم لما بين عن مبايع ولا يزينا قالت يا رسول الله وهل الحره تزني ما بعرفوها هي قالت له هل الحره تزني العرب ما بعرفوا الحره تزني ابدا الزنا معروف رقيقه وما شبه ذلك فكانت هذه فتنه سمين واضح الغضب تدخل الزوجة. قال انا سمعتك تنادي خالد وحيطي يعني تغير عليه العدو. انا لا اشك انك تخلصه لا اشك القوة الالهية كلها معها صارت القوة الالهية لولا تشهد وتعلم وتتيقن ان امير الجيش حكمه حكم الله ورسول الله لما وقف الثاني. لكن هكذا يعتقدون. فهذا الغضب فالشيطان لمن الله امره بالسجود في سيدنا ادم لانه ما بيعرف طوشي خفيف العقل لما امر ابا واستكبر وكان بكافرين راد الحق يسألوا انت يسمعني انا دين باكل. قال يا ابليس ما سمى يا شيطان ولا يا ابا مرة ولا يا عزازيل ولا يا حارث سماه باسم الايش ابليس يعني يا من تلبس عليه الامر بس تلبس عليك الامر علمنا كيف تحكي يا ابليس ما منعك ان تجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين طبعا لا كذب قال انا خير منه ليه قال خلقتني من نار وخلقته من طين هي الناس هي كم مرة من عيدة مرارا لانه هذه من قواعد الوجود اذا فهمتوها ما بقى عن في الكلام هذا كان كلامه كذب محض قال انا خير منه ليه خير قال خلقتني من نار خلقته من طين معناها قال يعني انا من نار لطيف والطين كثيف هيك معناها من قل له لك يا فوشل اولا عم تكذب بدون شعور منك عم تقول خلقك من نار والنار مش انا اللطف كثير ما يسلمنا لك تسكين جدلي اللطيف لمن امرك يا لطيف ليش ما سمعت له سكت اسكت عندي جواب قل له لا نرجع بقى من قلك من اول كلامك كل ما صحيح النار ما هو مشأن اللطافة اللطافة مشأن النور ولادي هي فهموها طيب بقى طيب النار مشأن الخفة والطوشنة هكذا فوقت الصلاة فاتحة ما كان بينك العبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اصلح امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا اتباع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الاقوال والافعال والاحوال والاخلاق واجعله يا رب روحا لذاتنا من جميع النجوم في الدنيا قبل الاخره يا عظيم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد فاتحة سلم السليم ما تجاوبين غير المغضوب عن المرضين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عم بتكلم هون على بعض الكرامات زماننا زمان إيمان أكثر من زمان ما هو فعل مخلوطين بين أظهرنا الوهابي وغير الوهابي والبعيد على الخصوص أكلين أكل الحرام بعيدين عن الفهم الإلهي بعيدين عن نور الإلهي ما بنجيكم الكرامات اللي وقع في القرآن والحديث النبوي وما شبه ذلك وأما وقوع ذلك نقلا فقد جاء في القرآن والأخبار والآثار بالإسناد ما يخرج عن الحصر والتعداد فمن ذلك ما أخبر الله عن مريم رضوان الله عليها ستنا مريم اختلفوا فيها الكثير من العلماء مو العلماء بالله العلماء العصريين البرانيين ناس قالوا نبي رسوله ناس قالوا هي وستنا آتلا ولية من أولياء الله ف ست مريم الان بده يبين عليها انه كرامات اول امر جاءت القرآن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ربا بعدها حقول وهدي لك الجنة هدون عم جبل عكس ترقت اكثر الانسان كلما بيكمل اكثر بياخذ بالسبب اكثر فهمت ولادي لا تفهموا في العكس الناس اكثر بتفهم بالعكس انه هو عم بيجيب ان اول امر وجيب كثير من الكتب انه ستنا مريم لما تعلق قلبها في ابن مريم قال له وهدي قبل لما كان قلبها ما متعلق هي ما تعلق قلبها لا تعلق قلبها لا بابنها ولا اخوها وعليها سيدنا يعقوب عليه السلام لما عمي قد ما بكي على يوسف مو على يوسف لا لا على المرتبة اللي كان يشهدها بوجود سيدنا يوسف عليه السلام لما كان يشهد سيدنا يوسف من هون اخوته صار ما صار معهم وحق معهم معذورين من جهة وسيدنا يعقوب معذور من جهة كلهم معذورين عرف من عرف وجهل من قد لا سيدنا يعقوب عليه السلام كان لما يجي لعنده ابن سيدنا يوسف وهو صغير في السن كان الحق يتجلى على سيدنا يعقوب عليه السلام بتجلي الأتم والأكمل لما يكون وحده كان الحق يتجلى عليه بتجلي التمام التام والكامل إلا أنه لما يشوف يوسف وهي موجودة إلى يومنا هذا قد يأتينا واحد قطع طريقه ولكن عنده همة عنده شرف عنده ناموس عنده كرم عنده شجاعة تأتينا منه من ذاته وما له خبر تأتينا مدد إلهي لا يعلمه إلا الله فهذا إذا كان مفاجئ فكيف سيدنا يوسف عليه السلام رسوله أعلى من والده كان قال من ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب إيش برهان قال أبوه سيدنا يعقوب عبد الصائع أطيقها خبر كده هو أعلى من أبوه هو أعلى من أبوه أبوه تعبد أصبعته ما بمكن لأنه سيدنا يوسف ولد معصوم ما بعرف الشيء بتاتا بتاتا بتاتا إذا تقول له دينا مرة ستنا هند رضي الله عنها زوجة أبو سفيان أم سيدنا معاوية هذه كان أجد كثير وأكلت كبس سيدنا الحمد أما تسلم بعد أتمت والحق أما بير فصل ولا يزينا قالت يا رسول الله الحرة تزني ما بعرفوا هذه أبدا العرب ما بتعرف الحرة تزني أبدا قالت الحرة تزني وهكذا الأمر كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما بعرفوا الزنا المخالفة ما بفهموها بتاتا أبدا خالين سألني البارح واحد على الفرق ما بين الحفظ وما بين سيد العصمة المال العصمة بولد من قلب أمه معصوم لا يعرف أن يخالف بتاتا أما المحفوظ إما تحفظ قد يكون بعد 20 سنة 30 سنة الحق لما بحفظه عنده استعداد يقع في المخالفة لكن الله سبحانه وتعالى بحفظ عن الوقوف هذا الفرق الذي تفهموها الفرق بين الحفظ وبين العصمة العصمة ما عنده استعداد يقع في المخالفة بتاتا لو حطيته بالمخالفة ما عنده استعداد يقع في المخالفة أما صاحب الحفظ عنده استعداد لكن الحق بحفظ عن الوقوف هذا الفرق بين الولي المحفوظ وبين النبي المحفوظ والنبي مهما صغير مهما صغير اكبر من اكبر عارف لانه النبي نوره اصلي ذاتي العارف نوره فرعي من رسوله وهكذا كان بعض اهل الله بل هذه مرتبة كل من دخل يقولها قال خط بحرا وقفت الانبياء بساحلين كنت انا عم بقراها في الشام وكان واحد اسمه الشيخ امين السويد رحمة الله عليه خفة كان هذا بيعدوا درجة ثانية بعد الشيخ بدر الدين الا انه بمسألة الحقائق ربما عدوا امرأة اولى كنا يوم اليوم في بيت السيد مكي ومعي واحد حلبي عالم وواحد غير عالم تاجر القضية صلى 30 سنة 40 صلى زمان كثير سألني سؤال هيك يا شيخ امين سويد كنا نتحدث بعد قلت له الشيخ سيد مكي الكساني قلت له ايه ما عندك كتاب قال مش قلت له الجوال بحال قال عندي قلت له الجزء الرابع قال عندي قلت له اعطيني اياه فتحت انا عم بعرف احاديه وما احاديه وما شابه ذلك اذا معي هالكلام هذا خط بحرا وقفت الانبياء بساحله. وهذاك صاحبنا الشيخ معالم لو عمال بعرفه انا. قلت له وقف او لا تحكي يا استاذ. قال يعني خط بحرا وقفت الانبياء بساحله يعني الانبياء خبطوا وطلعوا ما هو هيك يا شيخ كلامك موضح يا له. قلت له اضرب لك مثال ملك. طبعا بعد الملك رئيس الوزراء. لكن في الملك له نديم. وهالنديم بيدخل مع الملك بالملك مو وحده. يدخل نديم الملك مع الملك، بيدخل مداخل ما بقدر يدخلها رئيس الوزراء وحده على حدا، لو كان منفرد. قال ما كذا ولا ذاك بتسطح. قال قال له الحق مع الشيخ، اسكت اسكت اسكت الحق مع الشيخ. ايه انا عم بحكيها ظاهرة جلية ما بختلفوا فيها اثنين. يعني ما بختلفوا فيها اثنين. لكن انا عم بقول خط بحرا محمديا بمحمد مو بنفسي. لا والله. نحن مهما رأينا مهما الانبياء اعلم مننا، الرسل اعلم مننا، لان النور اصلي. لكن نحن نخوض بحرا ونتكلم بعرفانا وبحقائق، لكن من البحر محمد يا مو معدلة. من عند محمد صلى الله عليه وسلم الانبياء والرسل ما بعرفوها بتاتا ولا بقضوا خضوها، بل بغرى اوجد دخلوها. نحن نتكلم بكلام محمد مو بكلامنا. لا، خط بحرا محمديا بامراض البحر يعني العرفان وما شابه ذلك. لان محمد صلى الله عليه وسلم كان جامع كل الانبياء والمرسلين من اولهم لاخرهم اجزاء من محمد صلى الله عليه وسلم. مو هن بجهة 5% او 10% ومحمد 90. لا، غلط اللي قال. هالعشرة من المية. محمد صلى الله عليه وسلم هو المية، هو جامع. لأن كتابه اسمه القرآن. جمع يعني قرآن جامع. ما عم قول فرقان، عم قول قرآن. فخلق الرسول صلى الله عليه وسلم كان وكان خلق القرآن. فنحن لما تكلم نتكلم من بحر محمد، لكن بده صفاء. هي ما بتوصل إياها الإنسان لا بعلم ولا بعبادة ولا بطاعة ولا بعد. نجيب كلية الصفات من جملة سلامة القدر، من جملة ما بحب لا دنيا ولا آخرة، من جملة ما بيعرف غير الله إلى آخره. في أشياء كثيرة هناك هذا. ومنهم كذلك الأبدال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأبدال مختلفين، ناس سموهم 40 وأسموهم النجباء وبعثموهم. ومنهم عندهم سبع. الأصل حقيقي من سبعة. سبع احد السبعه اسم الغلط. دول موجودين يا اولاد الان، ها موجودين. اللي عنده قلب طيب طاهر بيسمع معهم، لهم اجتماعات خاصه، اللي عم بيديروا المملكه مو غيرهم. منهم بخرج الظاهر الغوث تحديد اثنين اسمه الامامين يعني وزراءه. لكن الغريب فيهم الوزير الميسره اعلى من الوزير الايه الميمنه. نحن عندنا في العكس، الميماني اعلى ميسرة، لانه اللي بقفوا قدامنا اليمين بتصير قدام اليسار واليسار قدام اليمين، وهكذا موجودين. فالوزراء اثنين والاربعة منهم اوتاد. هذول كل واحد ماسك جهة من العالم. مثلا بلادنا بلاد الشام، بلاد سوريا سبعة. واحد من الجهة، لا العالم كله مو بس بلاد الشام. واحد من جهة شمال، واحد من جنوب، واحد من الشرق والمغرب. هذول اسمه الاوتاد. هذول اعلى من الابدال. دول اوتاد اربعة، والامامين اثنين، والغوث واحد ما في غيره. وفي السبعة هدول اسمهم ابدال. كان من 20-25-35 سنة ما بعرف، لما صاروا يقدروا الاماكن والبيوت والدور. ومن جملة هون كان مسجد، ما كان جامع، مسجد صغير. اجوا لهون لجنة، وكان رئيسهم مديرهم اسمه ابراهيم بيك جركس رحمة الله عليه. فأنا وحدي في الجنب، ما عندي غير أوضة جنب القبلية، صارت هذيك الجهة، هذا كان جباني هنا. أنا مسكت أوضة وهم أحد رأسين 30 يوم 40 يوم ما بعد كثير قعدوا. أنا مسكت أوضة وهم قاعدين عم يشتغل شغل الجماعة. يوم من الأيام ولا بيجي لعندي هذا إبراهيم بيك الله يرحمه مات، هذا هو المدير، هو الرئيس اللجنة. دق الباب فتحت له، أهلا وسهلا. جاء بشرك؟ قلت له نعم. من نرجو بعد ما تحبنا؟ قال له لا، أتحبه ولا ما تحبه؟ بس هو رأس قلبي يا كامل. وبالفعل يمكن في شيء من هذا، لأنه وجهتين عن غير وجهتهم. لكن له رجل طيبة رجل صالح جميل صالح جدا. قال جاي ولكن ما برود لسألك سؤال. شو تفضل؟ قال قولوا في أبدال ما أبدال في شيء هذا في الوجود؟ قلت له روى هناك حديث ابن الدرداء رضي الله تعالى عنه كان مرة صلى الله عليه وسلم جالس في مسجده وسأله سيدنا ابن الدرداء يا رسول الله هل هناك في أبدال؟ قال نعم والآن يأتي رئيسهم أو أكبرهم يأتي من هذا الباب. قعد خمس دقائق عشان ما حدا يجي. قام ابو الدرداء وطلع ودخل من الباب. قال له ليش جاك مالك انت؟ دعداء ولا داخل عبد اسود عينيه شاخصات في السماء اسمه هلال هذا عبد المغيره. دخل عن سلم عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ادعو لنا كذا ورسول قال له استغفر لنا يا هلال. بعد راح سيد ابو الدرداء قال له يا رسول الله ليش عيني شخصات السماء؟ قال له قرب اجله بقي في اجله اربع ايام ثلاث ايام. هذا ابو خمس الصحابه بتحكي لنا لا لا اكبر اجمل اكمل اعلى عد اول يوم وثاني يوم وثالث يوم اجل عن الصلاه والسلام عن المسجد. قال له هيا بنا يا ابا الدرداء حتى نشيع الهلال عبد المغيره. قف يمشي معه قرأ الباب قال سيدنا المغيرة أهلا وسهلا يا رسول الله. قال له كيف حال هلال؟ هذا فين عرفه إنه هذا من الأبدال؟ أنا أسمعه يعرف عنده عبد لكن بيعرفه صالح. قال له كيف حال هلال؟ قال له والله بخير. قال له لا وينه؟ قال له ما مشي جوا. قال له لا ادخل إلى الصبر شوفه ميت. هذا المغيرة اتجعفه كان موجود دخل ولا شوفوا في الشقة مصاب بالقبلة وميت. ايه قال له الصلاة والسلام خلينا نشيع نشيع نشيع صلاة الى اخره. قال لي ابراهيم بيك بقى في شي من هاد في شي من هاد وخذ ذا الطريق او لا لا سيدي ما يشترى يرحمه وراح مهديك الايام ما حد شفته مات رحمة الله عليه. بقى موجودين الابدال ولادي الابدال قسمين قسم منهم تتغير صفاته هذا عندنا الاثبت وفي ابدال هدوليك موظفين اهل الوظيفه لكن بهمنا نحن الانسان تتغير لانه الحق يعود عن نفسه كل يوم هو في شان ويقول لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم قل ربي زدني علما. فالانسان ما بيمكن يزداد علم اذا كان بقي على ما هو عليه الا يتطهر من نفسه من ذاته ذوق مو الابتلاءات اي تخافوا منه وتنزلوا منه الابتلاء ما في اجمل ولا اكمل من هذا السالك الى الله سبحانه وتعالى. تركوها مش كم الظهر اشو اشو يا ابو عم بقروا لا يا ابو بركوا لا تقروا بطع جاهز لا يبقوا خليه يسمعوا طيب ظهر دول المقصد. فالابدال اللي هن بدنا اياهم نحن الابدال بدنا تغير الصفات والسالك لهم البشرى في الحياة الدنيا كل واحد بالتفسير وحكي لا بشرى من نفسه من ذاته ذوق مو من غيره. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها تفسير حسن جدا جدا جميل انه لهم بشرى في الحياة الدنيا في البشرى هي الرؤية رؤية ترى يراها المسلم وترى له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا اللهم صحيح زيد على ذلك بذاته يراها المسلم ان يذوقها ذوقا. هلا اذا قلنا واحد من الابدال هو معاملاته مثل يضرب حاله بالشيش مثلا ايه وبيعرف حاله صلاه ما تصلي وضوء ما بتوضا وما بيعرف يتوضا وما بعمل وبسموا له هي كرامه هذا غلطانين حضرتكم. لا لو كان كرامه كان الله اكرمه بالصلاه اللي فرض عليه فرض. لا هذه اسمها مكر الهي او نسميها استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. واغرب من ذلك لما بضرب حاله بالشيش او بيشرب السم او بعمل هذا بقلكم البيان ليش ما نموت بيشوف حاله احسن من غيره بصير عنده معجب كبر كذلك عجب بيشوف حاله منيح وبصير عنده كبر يشهد نفسه اكبر رحيم طيب صالح يصور. ست سؤالات من جملة هالسؤال هذا انه في جماعة بضربوا حالهم بالشيش ايه سؤال كذا وهن ما المستقيمين قلنا لهم يا اخي مو انتوا بتعدوا الكرامه للعمل، هذا غلط منكم. هذا اسمه خرق عادي. اذا واحد ضرب حاله بالشيء او دخل النار محترق او شرب سم او ما شبه ذلك بيكون اسمه خرق عادي، ما بنسميها كرامه ولا بنسميها استدراج. لا، الكرامه والاستدراج معلقه في الشخص مو في العمل. العمل شيء والعامل شيء. العامل كانه مستقيم طيب صالح يصوم يصلي صادق امين نزيه، هذا شو يسمي له العمل؟ كرامي. اذا قال لا بصلي ولا بعرف يتوضا ولا بكذب وبعرف ايمان كاذبه وسراء كمان بسرق. انت واحد مسكين على واحد سراقين ما بيهمهم ايش يجي؟ قلنا له لا، هذا ما بتسموه كرامي. لو كان كرامي كان الله اكرمه بالصلاه. بقى منا نسال ليش يا هالسرى ما صابوا شيء؟ هذا كذاب ما بصلي. هذه حظا للمعجزه ولادي بس فموه طيب ها حتى ماتوا من بالكم. الكرامه وجدت لانه وقت اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنا موجودين نحن. في لهم معجزات مشان يرجعوا اهل الايمان الضعيف او ما عندهم ايمان كان يدخلوا في دين الله. اما الكرامه بتحفظ هذيك المعجزه. اذا شفنا الان واحد اخذ سم مثل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما اجى بده يفتح حمص اجوا الاحبار قالوا له وقف عندك لا بتقاتلنا، بده يقاتلهم بالحرب. قالوا وقف لا تقاتلنا، نار بدي افرديك ناري اقوى لنار الهك. حط ميات الوف من العمال قتلك وخلصنا منك ومنك كل صادق والله ما بقتلك ولا بده. قال هاتوا اعطوه قدح سم مثل الشراب البطال شراب الليمون تجي يحسوا بسم الله الرحمن الرحيم شربوا شربوا شربوا ما صابوا تفضل اعطوه المفاتيح. ما فتح عنوة، فتح هكذا على هذا الشكل تفضل. ثم النار اي سيدنا ابراهيم عليه السلام. سيدنا ابراهيم لما النمرود انتهى حاله قال اله سيدي. قال له لسيدنا ابراهيم انت الك اله بتقول والهك عنده جنة وعنده نار بدي افرديك ناري اقوى لنار الهك. حط ميات الوف من العمال وصاروا قاسين يجيبوا من الحطب ويحطوا بها الوديان الى ان يقال من مسافة 6 ساعات الطير اذا عدى يحترق. هكذا اجوا حطوا النمرود ما بحطوا قدموه حطوا بالمجنيقات. كان ايامه بدنا تصل ايامكم بعد المجنيقات غير المجنيقات. تسع العلم يا اولادي اذا لا تستعد تقولوا صاروخ وماروخ هذا بسيط جدا جدا مثل تحت العرج. نحن الحقنا بزماننا لا طيارة ولا سيارة ولا بالضور. هذول كله يجوا فيما بعد فرس قول عند رهواني هذا عالي العال بركب رهواني بركب فرس بعده ولا صار بالضور صار سيارة صار طيارة وهكذا. العلم لسعوا في بيت الرحم هلأ شم التحرك ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون. هذا شيء الله ما بتعرفوه الا بمظاهره. عظمته بتعرفوه من المظاهر بخلقها. بقى ايش بحكوا لسه عن هلا كلهم في الظلميات. علومهم من اولها علوم لسه هلا يا تحركت تحرك في مصير. يعني في 40 يوم حركة صغيرة. هذا بيظهر العلم. بيظهر كل العلوم من القرآن. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. كله موجود بس بده واحد جاي تسبيح كذا ويغرى تسبيح. نحن بنعرفه اللي بيسبح في البركة او بالنهر هذا ما بده يسبح في البحر ياخذه هو البحر بروحه بخلقه الى اخره. منه قال خط بحرا وقفت الانبياء بسحره. خط بحرا محمديا بمحمد مو بنفسه. لو كان بنفسه كان غرقنا. وهكذا فالعلوم الان العصرية علوم هلا يا تحركت تحرك في مصير. يعني في 40 يوم حركة صغيرة. هذا بيظهر العلم. بيظهر بعد الرسول اخبرنا عن هذا العلم كله. قال علمت علم الاولين والاخرين. كل العلوم الكونية المضبوطة في الكون في المخلوقات كل الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها. وقال سألوني ما شئتم. ولكن قال ما زلت في موقف هذا. هذا كلام اجمل واكمل ما وجد منه. هذا كلام العبد. كلام العبد ما نسبه لنفسه نسبه له. قال ما دمت في موقف هذا بعد بكي العجبه. انا جالس معي من قريب السنة انت انا عندي رجل شبه امير. ايش قلت انا والله لازم هذا ما سمحان يسمم. هلا بيجي لي فتى بيجي لي فتى. رحنا بالفتى جينا على العلوم نعرف المحفظة انسيناها. يا الله ابدا لا نعرف ولا محفظة ولا كلمة. ثم اصبرنا على التامة فهمت انه هذا صحيح. اعوذ بالله وطعنا طلبيدي انا. لو كان هذا صحيح كان هو مبني كان هو مبني. هذول العلوم الصاروخ والماروخ والقمر الصناعي شبيع الجدع وهكذا. هذا العلوم لا انا بسميها كل علوم قرآن ما علوم عصرية ولا مصرية ولا بصرية. هذول الاولياء اسمين اجمالا. لك تعالى هون انت يا ابو علم النفس عاد تشرب خمرة يا علم النفس مع خمرة. لك بتقدر تلعب بالورق تشرب سيكارة. علم النفس بمنع ذلك. علم النفس عند اهل الله. وفي انفسكم افلا تبصرون. وجدنا الوجود كله في نفسنا. كل الوجود من اوله الى اخره في نفسنا موجود. سنريهم اياتنا في الافاق قال وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اي من دار السبيع الجدع وهكذا. هذا العلوم لا انا بسميها كل علوم قران ما علوم عصريه ولا مصريه ولا بصريه. هذول الاولياء اسمين اجمالا. المجددين اسمين. في كل 100 سنه الحق ببعث واحد وفي كل 1000 سنه ببعث واحد. سيجددوا يدهم يجعلوا العلوم كلها علوم القران. ما في شيء خارج القران لانه الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما في شيء اسمه شيء لوجود القران. لكن مين بفهمه؟ اهل القران هم اهل الله وخاصته. هيك الرسول صلى الله عليه وسلم قال. عرف منهم مين اهل القران؟ قال اهل القران هم اهل الله وخاصته. ايش خالف معنا؟ تارك الصلاه الجدات